الراديو 90 هواها مصري. ودلوقتي جه ميعادنا مع الرعب. رعب كلام معلمين بيكون كل يوم خميس في الساعة الثانية من البرنامج. تحياتي ليكم أحمد يونس، ويارب قصة النهاردة تعجبكم. قصة النهاردة وضعها مختلف شوية لأنها قصة حقيقية حدثت بالفعل. أيوة، كل اللي هتسمعوه حصل بالفعل. كل الحكاية وما فيها أن أنا هغير بعض الأسامي بس مش أكتر، لأن ده اللي تعودنا عليه، وخصوصا في الحاجات اللي حدثت بالفعل واللي مش من السهل نوصل لأصحاب القصة الأصلية إن احنا نستأذنهم في استخدام أسمائهم. فاللي بيحصل في حاجة زي كده إن احنا بنغير بس مجرد أسامي الأشخاص والأماكن. ليه النهاردة القصة دي تحديدا؟ علشان أنتوا طلبتوها مني. إيه ده؟ فعلا؟ أيوة، أنتوا اللي طلبتوا القصة دي مني. ولما أبدأ أحكي القصة هتكتشفوا إنكم قريتوها أو قريتوا مقدمتها، لأن احنا ما اكتفيناش بالقصة، احنا جبنا تفاصيل التفاصيل الخاصة بالقصة. فلما تسمعنا في الأول اوعى تقفل الراديو وتقول أنا قريت الموضوع ده قبل كده، لازم تكمل علشان القصة بالتفاصيل هتسمعها فقط وحصريا معايا مع أحمد يونس. حفل اعتزال، قصة حقيقية حدثت بالفعل. اللي يخلي فنانة شعبية في عز نجوميتها هي وفرقتها بالكامل يعتزلوا فجأة وبدون سابق انذار؟ ايه الحادث اللي حصل لسبع بنات يخليهم يتفقوا جميعا ان هم مستحيل يغنوا مرة تانية؟ في بداية التسعينات في دولة عربية ما ظهرت مطربة شعبية، خلينا نغير اسمها ونقول اسمها نوال. نوال كانت بتتميز بصوت قوي جدا، وكانت بتعمل جو مفرح جدا في الحفلات هي وباقي الفرقة بتاعتها. كانت هي اللي بتألف الأغاني، وأوقات كتير هي اللي بتلحنها. ونظرا إن الوقت ده ما كانش فيه الدي جي والساوند سيستم والحاجات دي، كانت الأفراح كلها بتقام على حس الفرق الموسيقية فقط. وفرقة نوال زاع صيتها وبقت من أشهر الفرق. نوال وفرقتها سفروا بلاد عربية كتيرة جدا، أقاموا أفراح أمراء وملوك وناس عادية كمان، وكان الوطن العربي تقريبا جزء كبير جدا بيحبوا فرقة نوال الموسيقية. لكن في يوم من الأيام وبدون سابق إنذار، نوال وفرقتها اعتزلوا غناء فجأة ولغوا كل جدولهم وأفراحهم الجاية، حتى ما قالوش للناس هنخلص اللي موجود وبعد كده مش هنكمل، دول فجأة احنا مش لاعبين، مش هنغني تاني، واختفوا بالكامل بدون سبب ومحدش يعرف عنهم حاجة. اللي جاي خلينا أقولك بقى التفاصيل ظهرت ازاي أكتر، ويمكن تفاصيل اللي هتلاقيها في مكان ولا نشرت في أي مكان، لأن احنا جبناها من مصادر صعب جدا كان الوصول ليها. خلال الوقت ده مذيع مشهور جدا حاول انه يوصل للحقيقة، وبالفعل قدر انه يتواصل مع اعضاء الفرقه وعمل معهم لقاء، لكن لسبب مجهول اللقاء لم تتم اذاعته. ليه؟ محدش يعرف. تمر السنين وتقريبا معظم اعضاء الفرقه والحدوته كلها معظمهم يمكن ماتوا، حتى المذيع على فكره مات، مش لاسباب مرعبه او حاجه، لا هو بمرور الزمن. لكن ابن المذيع وبالصدفة البحتة لقى اللقاء اللي أجراه والده واللي كان أجراه مع بطلات الفرقة، عثر على اللقاء اللي منع من أنه يذاع واللي بيحكي فيه تفاصيل كل اللي حصل. اللقاء ده تم تسريبه، أو خلينا أقولك أنه تم بيعه واتباع لشخص واحد بس وكان من الشروط اللي اشترطت علينا إن اللقاء لا يذاع ولكنه يفرغ. النهاردة لأول مرة هنعرف كل الأسرار على لسان المذيع اللي حقق حوالينا الموضوع ده، وخلينا نطلق عليه اسم جابر. أنا اسمي جابر. يقال إن الشغف والرغبة في المعرفة بمثابة محرك قوي بيحرك الإنسان في كل اتجاه، ولولاهم ما كانتش البشرية اتقدمت. كانت المغنية نوال زي ما بيقولوا أشهر من النار على العلم، وكان عندي فضول رهيب أعرف سر اعتزالها هي وأعضاء فرقتها. بعد محاولات كتير وافقت إنها تقابلني، واشترطت عليا إني أكون لوحدي، وإن اللقاء مش هيكون مصور، اكتب أو سجل صوت بس. وافقت طبعا، وفي الميعاد اللي اتفقنا عليه كنت واقف قدام باب بيتها. هي ساكنة في منطقة راقية وتتميز بالهدوء. لاحظت إن البيت بالكامل مدهون بالأبيض عكس ألوان بيوت المنطقة. فتحت لي الباب ست عجوزة تقريبا، اللي أنا فهمته إنها المساعدة لنوال في بيتها. قالت لي اتفضل، قالت كده وشاورت لي ناحية باب مفتوح. مشيت ناحية مشاورة، كانت أوضة مكتب واسع، الحيطان بتاعتها مليانة آيات قرآنية، ريحة بخور مالية المكان، هوا سخن بشكل مبالغ فيه شوية. شفت نوال قاعدة على كنبة كبيرة وشها كان شاحب وجسمها خاسس جدا بعكس صورها اللي أنا كنت عارفها واللي الناس وقتها كانت عارفاها. قالت تحب تشرب إيه؟ مفيش داعي. لا لازم تشرب، انت ضيف عندنا. خلاص اذا كان ولابد يبقى قهوه مظبوطه. نوال شاورت للست العجوزه اللي راحت ورجعت بعد شويه وهي شايله فنجان قهوه فوق صينيه نحاس كلها نقوش وزخارف. شربت القهوه وانا ملاحظ انها ما شالتش عينيها من عليا كانها بتتفحصني جدا. سالتها عن سبب وراء اعتزالها، اتفاجئت ان انا دخلت في الموضوع على طول، فابتسمت وقالت على طول كده انت مصمم تعرف؟ متأكد؟ مصمم ومتأكد. خلي بالك الحقيقة ممكن ما تقدرش تتحملها، أو على الأقل ما تصدقهاش. إن شاء الله هصدق وإن شاء الله هتحمل، بس احكي لي. ابتسمت ابتسامة فيها وهم وضعف وقالت الكلام سهل لكن الفعل صعب. صدقيني أنا سمعت زي ما بيقولوا غرايب وعجايب كتير قبل كده، فأي حاجة هتقوليها هصدقها. صدقني مش زي اللي هتسمعه دلوقتي. اسمعني، أنا سامع كل أذان صاغية، اتفضلي. أوعدني إن كل كلمة هقولها ما تحرفش أو تغير فيها. أوعدك إن كل كلمة حضرتك هتقوليها هذكرها بأمانة بدون تحريف، ولو حبيتي تحكي حاجة ومش عايزاني أنشرها مش هنشرها. نهدت وبصت لي وسكتت شوية كأنها بتسترجع ذكريات قديمة، وبدأت تحكي. الموضوع بدأ في يوم لما جالي اتصال من واحدة ست وقالت لي مساء الخير يا نجمة النجوم، عايزينك في فرح بنتي ونفسي تيجي تنورينا. قلت لها والله للأسف مش هقدر، الجدول مليان جدا، يعني كان نفسي. أرجوكي أرجوكي كلنا بنحبك، والبنت اشترطت إن الفرح ما يتمش غير لو أنتي كنتي موجودة، أنتي اللي هتفرحينا. بالله عليكي، بالله عليكي بنتي فرحها متوقف على وجودك، وإحنا تحت أمرك في أي طلب، أي حاجة هتطلبيها. يا ستي الموضوع مش فلوس، أنتي مش متخيلة قد إيه بنتي رابطة وجودك بالفرح، دي أمنيتها. أرجوكي أنا أم وأنتي هتحسي بيا. تحت إلحاحها الشديد يا أستاذ جابر قلت لها حاضر هجيلك أنا والفرقة. الفرح إمتى؟ النهاردة الساعة 10 بالليل. النهاردة؟ النهاردة؟ خلاص هاجي. شكرا شكرا. خلصت المكالمة معاها وكلمت الفرقة البنات، هما ست بنات وأنا كنت السبعة، وأنا زي ما بيقولوا قائدة الفرقة. قلت لهم عندنا حفلة مهمة النهاردة ومفيش مجال للاعتذار ولازم نروحها ضروري، أنا عارفة إن النهاردة أجازة بس لازم نروحها. استغربوا من حدة كلامي وقالوا خلاص حاضر. اتحركنا كلنا وروحنا على العنوان اللي قالت عليه الست، بيت كبير مبني من 3 أدوار. استقبلنا راجل عرفنا بنفسه وقال إنه أبو العروسة. دخلنا معاه جوه البيت. البيت كان مليان أنوار وزينة وطبخ وأكل وأطفال في كل مكان وبهجة وفرحة. فرح متكلف مصروف عليه جدا، زحمة، معازيم كتير، مش عارفين نتحرك من كتر الزحمة. أبو العروسة دخلنا أوضة مخصصينها لينا علشان نجهز نفسنا. بعد شوية جت أم العروسة، كانت ست كبيرة في السن وضخمة الحجم ولابسة عباية سودة، ورحبت بينا وكانت في منتهى السعادة وقالت: اعتبروا نفسكم في بيتكم، احنا كلنا بنحبكم، بيحبكم جدا. غيرنا لبسنا وجهزنا نفسنا لحفل العرس، وبعد مدة دخلت علينا بنات من المعازيم وأخذونا بالحضن وسلموا علينا. ولما خرجوا، واحدة من بنات الفرقة قالت لي: نوال، انتي مش ملاحظة حاجة غريبة؟ أنا بصراحة كان قلبي مقبوض من وقت ما دخلوا، ولاحظت فعلا إن شيء مش طبيعي، بس حاولت أكذب نفسي: لا مش ملاحظة حاجة غريبة، يلا بقى عشان نخلص الليلة دي. استني بس، ليه لما سلموا علينا إيديهم ناشفة وملمس وشوشهم وهما بيبوسونا كده خشن؟ ليه كان في حر؟ ليه؟ مفيش حاجة من اللي انتي بتقوليه ده، خلينا نخلص الليلة ونروح، انتي هتشتغلي في تهيؤات. وفتحت الباب وخرجنا للحفلة. خرجنا من الأوضة أنا والفرقة، وبدأت السهرة والأغاني، وكان حفل فعلا من أكبر الحفلات اللي حضرناه، وحفل ثري جدا، كل شيء كان مبالغ فيه من الثراء الفاحش. العريس ما كانش لابس لبس عرس، كان لابس لبس غريب شوية، والعروسة كان فستان العرس بتاعها كان أسود وفي بعض الأجزاء منه لونها أبيض، أما الكوشة فكانت ضخمة وكلها قماش أحمر اللون. اللي بص عليها من بعيد كأنه بيبص على حد بيصرخ وفاتح بقه، والعريس والعروسة قاعدين فيه. فستان العروسة كان عليه نقوش عبارة عن حروف وكلمات مرصعة بأحجار، واضح إنها غالية جدا. العريس ساكت ما بيتكلمش، ما بيبصش للعروسة ولا هي بتبصله، وكأنهم متجوزين غصب عنهم. خلصنا الفقرة الأولى من ثلاث أغاني ورجعنا للأوضة اللي هم مخصصينها لنا عشان نستريح ونجهز للفقرة التانية. في الوقت ده كنت دخت وطلبت أشرب حاجة علشان الدوخة اللي عندي، وكنت ما صدقت ان انا ابعد عن الدوشة عشان ارتاح شوية. الحفلة كلها طبعا متركزة في الدور الاول، وطلعت الدور التاني. خرجت من الاوضة اللي هما مخصصينها لنا وكنت بتمشى، لقيت قدامي اوضة بابها مفتوح وكان في سرير قديم، والاوضة كأنها قديمة والبيت كله جديد ما عدا الاوضة دي. الحيطان متهلكة، الاوضة اللي فيها البنات صعب ان انا استريح فيها، فتصرفت من دماغي وقلت هنام على السرير ده شوية. فردت جسمي على السرير وغمضت عينيا ونمت. نمت وحلمت حلم عجيب جدا. حلمت ان واحدة ست لابسة فستان اسود وعينيها مخيفة وبتجري ورايا وهي بتصرخ. قمت من الحلم مفزوعة جدا، قعدت على السرير بنهج وبتنفس بصعوبة. كان باب الأوضة مقفول من وقت ما دخلت، لكني شفت المقبض والأكرة بتاعت الباب بتتفتح بهدوء شديد. الباب لما اتفتح شفت نفس الست اللي شفتها في الحلم بنفس الفستان الاسود. غمضت عيني وفتحتها تاني علشان اتاكد ان انا بيتهيأ لي، وفعلا لما فتحت عيني ما كانش ليها اثر. قمت من على السرير وخرجت. كنت ببص يمين وشمال، لمحت بطرف عيني طفل صغير خارج بيمشي في الطرقه وهو بيضحك وكان جاي ناحيتي. قربت منه، مجرد ما قربت منه كمل جري وكان بيجري جوه ممر طويل، طرقة طويلة. مشيت وراه، لما لقيته وقف في آخر الممر قربت منه، اتحرك على السلالم وطلع للدور اللي فوقنا، الدور التالت. طلعت وراه الدور التالت. الدور التالت كان مختلف أكثر، حيطان لونها بني غامق، بلاط مكسر، ريحة وحشة جدا، وكأن البيت هو بس الاهتمام بالدور الأرضي. حسيت بصوت همس جنب ودني. بصيت مفيش حد. سمعت صوت ضحك الطفل. مشيت ناحية مصدر الصوت، لقيت واقف قدام باب أوضة ودخل جواها. رحت وقفت قدام باب الأوضة، مسكت المقبض افتحه، الأوضة ما بتتفتحش. خبطت أكتر من مرة، مفيش حد بيفتح. بتلفت علشان أرجع، حاجة شدتني من رجلي، اتقلبت على وشي على الأرض، ولقيتني بتشد بسرعة، بتشد على الأرض. سمعت صوت مخيف بيقول لغني: أنا بحب صوتك. أنت مين؟ أنت مين؟ أنا خايفة. ما تخافيش، ما حدش بيموت ناقص عمر، ما حدش يا نوال بيموت ناقص عمر. أنت مين؟ كان وقتها اللي بيجرجرني على الأرض سابني. أنا صديق وفي مخلص. تملكت نفسي وقمت بسرعة وجريت. نزلت للأوضة اللي كان فيها البنات، لقيتهم كلهم متجمعين حوالين شمس. شمس دي بنت من بنات الفرقة، وشها كان أصفر وعمالة تعيط وتترعش. قربت منها وقلت لها: في إيه يا شمس؟ وهي بتعيط قالت لي: إنتي لما تأخرتي طلعت أدور عليك عشان المعازيم بدأوا يسألوا ويتضايقوا وقلقوا وبدأوا ينادوا علينا. طلعت الدور التاني لأني كنت شايفاكي طالعة، ما كنتيش موجودة. كل حاجة كانت في الدور ده بتخوف، عمالة تخيل وشوش بني آدمين ووشوش مخيفة، الحيطان عليها وشوش تخوف. حاولت أمسك أعصابي وقلت: إيه ده؟ ده أكيد خيالات مش أكتر. سمعت صوت جاي من أوضة، رحت فتحت باب الأوضة بحذر. الأوضة فاضية، كنت لسه بقفل الباب وبخرج، لمحت شيء خلى جسمي كله يتجمد من الخوف. واحد ظهر من العدم، واقف في ركن من أركان الأوضة، ثابت زي الصنم. أنا كمان بقيت ثابتة زي الصنم، لا عارفة أقفل باب الأوضة ولا عارفة أتحرك. ولقيتني بقرب منه من غير إرادة، بتشد ناحيته. أول ما قربت منه حسيت أشعريرة في جسمي غريبة، عينيه كانت بتلمع ببياض مخيف، وأنا متجمدة ولساني اتعقد. بقيت وشي في وشه، المسافة بين وشي ووشه بسيطة جدا، حسب أنفاسه بتخبط في وشي، ريحة أنفاسه وحشة جدا، ورغم المسافة اللي قريبة لكن ملامحه مش ظاهرة. ببص في وشه، ملامحه مطموسة. حدا قال لي: عاوز اسمع صوتك. قال لي: عاوز اسمع صوتك. فضلت اعيط بكل ما فيه من قوة، ضربني بالقلم على وشي، وقدرت اجري لحد ما وصلت عند السلالم وانا مش شايفة حاجة من ضربة القلم اللي على وشي. وانا بجري شفت واحد ضخم بيجري وبيزعق وعمال يقول لي: ايه اللي طلعك هنا؟ ايه اللي طلعك هنا؟ قلت له: انا اسفة، انا كنت بدور على نوال. زعقلي وقال لي: ما تطلعيش هنا تاني، سمعاني ولا لا؟ لسه هرد عليه زعق فيا وقال لي ان انا امشي. جريت بسرعة، رجعت للأوضة وانا حاسة ان انا هموت من الخوف. يا نوال، في حاجة في البيت ده غريبة. شمس بعد ما خلصت كلامها قلت لها: شمس اهدي اهدي، ما تتوتريش. اهدى ازاي يعني؟ ما محدش فيكو شاف اللي انا شفته. شمس، انا شفته مش ناقص اكتر من اللي انا شفته. شفتي؟ يعني انت كمان شفتي؟ لا ما شفتش حاجة. مش هيسيبونا نخرج. هما مين يا شمس؟ معرفش، المكان ده غريب، انا بتخنق كل لحظه فيه وبحس ان روحي بتتسحب. الحيطان عليها خيالات سودا بتتحرك بسرعه وشكلها مخيف، وانت دلوقتي بتاكدي لي ان في حاجه مش طبيعيه. شمس، كفايه بقى عبط وهبل واللي انت بتقوليه ده. يلا هنغيروا هدومكم كلكم عشان نقدم الفقره التانيه بتاعتنا ونمشي من هنا. وبدأت الفقرة التانية، وغنينا أغنية من أغاني التراث بتاعة الموشحات. بعدها بدأنا نغني الأغاني بتاعتنا. أول ما الساعة تعدت 12، الهرج والحماس والاحتفال زاد بشكل كبير جدا، والمعازيم بدأوا يغنوا معانا بصوت عالي جدا لدرجة أن صوتنا ما كانش باين، وكان كل ما نسكت يسقفولنا تسقيف عالي جدا. كانوا مندمجين ومنسجمين معانا جدا، لكن إحنا اندماجهم ده كان مخوفني. علو صوتهم كان منفر. البنات من المعازيم كانوا لحد الوقت ده ما بيرقصوش، بدأوا يرقصوا وزودوا في الرقص. وهم بيرقصوا فساتينهم كانت بتترفع عن رجليهم، رجليهم كانت رجول حيوانات مليانة شعر، تحديدا رجول معيز أو جديان. ما بقيناش مصدقين اللي شايفينه أنا والفرقة، بقينا نبص لبعض بخوف شديد. أما البنات وهم بيغنوا فبدأت أصواتهم تترعش، ووقفوا غنى. بصيت للفرقة وتواصلت معهم عن طريق لغة العيون إنه كملوا غنى، اوعوا توقفوا، محدش عارف هيعملوا فينا إيه. لكن للأسف أنا بطلب منهم طلب مستحيل. وصلنا للمرحلة إن إحنا كنا مجرد عمالين نخبط على الطبول اللي معانا وصوتنا مش بيخرج. أما شمس فوقعت في اللحظة دي على الأرض مغمى عليها. شلناها وأخدناها في الأوضة، فضلت أحاول أهدي فيها. كان عندها حالة هستيريا وبتقول لازم نطلع، لازم نطلع، احنا موجودين وسط جن من الاول وانا عارفة ان دول جن. انا فعلا كنت متأكدة ان احنا وسط جن، بس كان لازم اتصرف بسرعة. قلت للشمس اسمعيني كويس يا شمس، مش هنقدر نمشي من هنا غير لما نخلص وإلا هنتأذي. ما فاضلش كتير على الفجر، لو عايزة تطلعي سليمة من هنا قومي معايا وقعدي جنبي. مش هقدر، مش هقدر. ما ترقصيش ولا تغني، واجهي الموقف وبصي في الارض وما تبصيش لاي حد. فضلت اقنع فيها وفهمها لحد ما وافقت، وخرجنا كلنا تاني. كملنا هنا واحنا مش قادرين نبص في عين اي حد من المعازيم الفرح. كل اللي قادرين نعمله ان احنا بنبص في الساعه وبندعي ان الفجر يجي. المعازيم للحقيقة يعني سواء كانوا جن ولا ايه الله اعلم، كانوا مشغولين جدا بالرقص والطبل والغنى وكمان الاكل. كانوا عاملين ولايهم اكل مش طبيعية، كلها لحوم، مفيش لا ارز ولا في اي خبز ولا اي حاجة، لحوم، حتى الفاكهة ملهاش وجود. وكانوا بياكلوا بنهم مخيف وهم بيرقصوا. واحدة من اللي كانوا بيرقصوا لقيتها عمالة تشد في خصلات شعرها وتصرخ بهستيريا، وتشد خصلات شعرها وترميها في الأرض وكأنها مركبة خصلات، لكن ما كانتش متركبة لأن الخصلات كانت بتنزل وفيها دم. بصيت لبنات الفرقة وقلت لهم بالراحة كملوا كملوا متوقفوش، كملوا علشان ما نموتش. لقيتهم داخلين المعازيم وجايبين معاهم أدوات موسيقية زي الطبل وحاجات دفوف وحاجات شكلها غريبة عمري في حياتي ما شفتها قبل كده، وبدأوا يطبلوا طبلات إيقاعها مخيف، مخيف جدا، منتظم لكنه مخيف جدا جدا. وبدأوا كلهم في نفس الوقت يقولوا أهياش أهياش دمخيخ ماقر بليخ، أهياش، أهياش، بليخ، ناقر، ناقر، أهياش، أهياش، بليخ، ناقر، بليخ، أهياش، أهياش، بليخ، ناقر. لما بدأوا يقولوا الكلام ده وشوشهم بدأت تكون مخيفة أكتر، وإحنا ما بنبصش عليهم برضو، وأعدادهم بدأت تزيد، تزيد بشكل مش طبيعي، لدرجة إن إحنا كنا مزنوقين في وسطهم، هم عمالين يتنططوا حوالينا وعاملين حوالينا دايرة. ومع الله أكبر أذان الفجر كلهم اتجمدوا، كلهم، ولفوا وشوشهم مع بعض في نفس الثانية ناحيتنا، وبصلنا بصة ثابتة وطويلة جدا، وكلهم فاتحين بقهم وما بيحركوش أي حاجة. وفي ثانية النور بتاع البيت كله اتقطع، ومع النور اللي اتقطع صمت رهيب، صمت رهيب وسكون، كأنك طفيت التلفزيون بعد ما كنت مشغله ومعلي الصوت على الآخر. مفيش غير صوت الأذان اللي بتردد حوالينا. خرجنا وبدأت صرخات، صرخات تيجي من كل ناحية، صرخات كتيرة كتيرة. أما إحنا خرجنا، جرينا برا البيت وخرجنا، فضلنا نجري نجري نجري لحد ما خرجنا. العربية اللي كانوا بعتينها لنا علشان تجيبنا الفرح ملهاش أي أثر. لقينا راجل عجوز بيتحرك ناحيتنا، خوفنا منه. اتكلم وقال: انتم مين يا ولاد؟ مين اللي جابكم هنا؟ بتعملوا ايه في الوقت ده؟ حكيت له كل اللي حصل، وازاي احنا جايين في فرح في البيت اللي ورانا ده، وشفنا حاجات غريبة جدا، وهربنا اول ما النور اتقطع. فرح ايه يا بنتي اللي في البيت ده؟ البيت ده فاضي بقاله 10 سنين، ومستحيل يعمل حد فيه فرح او حفلة. شمس اتكلمت وقالت له: والله العظيم كان في حفلة، والبيت عليه زينة اهي. وبتشاور بايدها على البيت، مفيش زينة، بيت قديم هلكان، حيطانه الخارجية متأكلة، الجنينة اللي كانت منتهى الجمال والتنسيق عبارة عن شجر ناشف ميت دبلان. البيت عبارة عن بيت مهجور بالكامل، مرعب، مظلم، مخيف. أما الراجل فقال: بلاش تجيبوا سيرة الموضوع ده لحد. مش فاهم قصدك ايه؟ قصدي ان هما ممكن يأذوكوا يا بنات، انت تعرفهم. سلام عليكم. واخد بعضه مشي وسبنا. شمس جت ناحيتي وقالت لي: هقطع دراعي لو ما كانش واحد منهم، ده جن زيهم وبيحذرنا ان احنا نتكلم. بدأت ناس تظهر، لناس رايحة تصلي الفجر، واستغربوا لما شافونا. كل الناس اللي في المنطقة أكدوا لنا ان البيت فعلا مهجور من سنين طويلة، وان هم طول عمرهم بيسمعوا أصوات غريبة بتخرج من البيت، وعارفين انه مسكون ومحدش بيقرب منه. واحد من الناس سألنا: بس هم ازاي وصلوا ليكم؟ كلموكم ازاي؟ وازاي شفتوه؟ قلت له: والله انا مش عارفة، لو كنت انا بس اللي شفت كنت قلت ان انا مجنونة ولا بيجيلي تهيؤات وتخيلات، بس انا وكل بنات الفرقة شاهدين على ده. فضلوا الاهالي حوالينا لحد ما هدينا وجابوا لنا عربية وركبنا علشان نرجع بيوتنا. مر كام يوم محدش فينا قادر ينسى اللي حصل. كل اللي في دماغنا ان احنا نتجاوز، لغينا كل الحفلات والارتباطات، وقررنا ناخد اجازة شهر نستريح ونهدى. في يوم كنت نايمة حلمت بالعروسة وامها، شفتهم واقفين وسط المقابر وعملين ينادوا عليا: تعالي تعالي. بتحرك ناحيتهم وانا مسلوبة الارادة. اول ما قربت الفستان الغريب بتاع العروسة ولع، ولقيت ناس كتير بيظهروا من العدم، وشوشهم مرعبة ومخيفة، والنار عمالة تحرق فيهم، لكنهم ما بيتحركوش، وكأنهم مش حاسين بالنار اللي بتولع في أجسامهم. أما أنا فجريت، جريت، كنت بجري ولكني ما بتحركش، بجري وأنا واقفة في مكاني، وبدأت أسمع صوت نفس الطبل تاني، الطبل تاني، بليخ، يهوش، ماقر، ونفس الكلمات تاني. قمت من النوم مرعوبة وبترعش وخايفة، مسكت المصحف وفضلت أقرأ قرآن للصبح. تاني يوم اتصلت على بنات الفرقة واحدة واحدة اطمن عليهم، كلهم عايشين في جحيم من يوم الحفلة، كلهم بيشوفوا كوابيس، بيشوفوا ناس بتسهر وتختفي، نار بتولع في هدومهم وهي جوا الدواليب، بيسمعوا صرخات طول الليل. أما شمس كانت أغرب مكالمة لما قالت لي: يا نوال، أنا بيطلع لي شعر في وشي زي الدقن، أنا بقى شكلي غريب، وشلته أكتر من مرة، بيرجع يطلع في اليوم اللي بعده، أنا بطلت أخرج من البيت. شمس، فترة وهتعدي وكل حاجة هترجع لطبيعتها. طبيعتها؟ بقولك أنا بقى عندي دقن، أنا في حاجة لبستني. بعد كام يوم رحت زيارة لبيت أختي، وقتها كان جوز أختي مسافر، فاتفقنا أن أنا بات معاها. صحيت بالليل على صوت حد بيتحرك جوه الأوضة اللي هي برضو نايمة معايا فيها. شفت أختي قاعدة قدام المراية وبتسرح شعرها. بعد كده قامت وقفت وكانت مدياني ظهرها. مديه قلت لها: إيه اللي مصحيكي دلوقتي؟ ما ردتش عليا. سمعت صوت حد جنبي بيصحيني من النوم. الصوت كان صوت أختي جنبي على السرير، نايمة، نايمة في اللحظة دي جنبي. حسيت برعشة في كل جسمي وبقيت أخد نفس بصعوبة. لفيت بوشي بسرعة بص على السرير علشان أتأكد أنها موجودة ومش بحلم. كانت نايمة. رجعت تاني بصيت عند المراية، لقيتها واقفة، بس المرة دي متلفتة وبتبصلي، نفس ملامح أختي بس مشوهة، بتبص بابتسامة خبيثة وخيفة، وفتحت باب الأوضة وخرجت. صحيت أختي وفضلت عيط وحكيت لها اللي شفته. كنت عايز احكي لها على القصه من البدايه بس كنت خايفه انها تتاذي. فضلنا قاعدين لحد الصبح. اتصلت بيا شمس وقالت لي عاوزه تقابلني ضروري. غيرت هدومي ونزلت رحت لها البيت. لما رحت كانت لابسه نقاب على وشها، جسمها نحيل، عامله زي ما تكون جلد على الهضم. كشفت النقاب، اتصدمت، وشها مليان شعر كان طلع لها دقن فعلا. انهارت، فضلت تعيط، حضنتها وفضلت اهدي فيها. لاحظت ان في بقع على رقبتها وعلى اجزاء من راسها، ووشها كان حد ضربها بالقلم. قالت لي: ده نفس مكان الالم اللي اخدته قبل كده. طب العلامات اللي على كتفك وجسمك دي بسبب ايه؟ امبارح بالليل انا كنت صاحي مش عارف انام، قمت علشان ادخل الحمام وانا ماشيه النور اتطفى، حاولت امشي في العتمه على قد ما اقدر، خبطت في حاجة واقفة قدامي، حاجة متلجة، ايديا فضلت احركها يمين وشمال لاني مش شايفة، وسمعت صوت غريب بيقرب مني، بيقرب، وتشديت من رجلي الاتنين وقعت على الارض، وقعت واتخبطت براسي في الارض، وبعدها زي ما يكون في 100 ايد عمالة تضرب في جسمي كله. حسيت ان كل عظم جسمي اتكسر، سمعت صوت بيقول لي لا تخبري أحد عنا، لا تخبري أحد عنا. شمس، أنا هدور على شيخ يساعدنا. مش هتلحقي. ليه بتقولي كده؟ أنا عندي إحساس إن أنا هموت قبل ما تلاقي اللي هيعالجنا ده. ما تخافيش، محدش بيموت ناقص عمر. إيه الجملة اللي أنا قلتها دي؟ الجملة دي اللي اتقالت لي وإحنا في حفل الزفاف؟ محدش بيموت ناقص عمر. حاولت أسأل على شيخ كويس بيفهم في الأمور دي. دلوني الناس على شيخ من مصر مشهور وليه برامج في التلفزيون. كلمته واتفقت معاه يجي، وقال لي إنه مسافر وقدامه أسبوع لحد ما يوصل. ما كانش في حل غير إني أستناه. لكن ماتت شمس، ماتت. معرفش ماتت ازاي، بس ماتت. يوم جنازتها لاحظت ان في ناس من اللي كانوا في حفل الزفاف موجودين في الجنازة كانوا ماشيين ساكتين ما بيتكلموش. ملامحهم جافة وجامدة. الناس بدأوا يبصوا لبعض ويسألوا مين دول؟ جايين منين دول؟ دول قرايبها من ناحية والدتها ولا ايه؟ لما وصلنا عند القبر بتاع شمس لقيت أبو العروس واقف لابس جلابية سودة ودقنه طويلة. بصلي وابتسم ابتسامة بسيطة وقال لي احنا زعلانين منك لأنك بطلت تغني. أنا خلاص اعتزلت، مش عايز أغني تاني. ليه؟ ده احنا لسه عاوزينك في كام حفلة جاية. ده انتي وفرقتك مطلوبين بالاسم. ولا هتروحوا تزوروا شمس؟ بقول لك خلاص، انت في ايه ولا في ايه؟ صاحبتي بتتدفن. لك اعتزلنا، سيبونا في حالنا وكفايه اللي جرنا بسببكم. وسابني ومشي. وكان فعلا القرار الاعتزال، واعتزلت انا وباقي الفرقه وما رجعناش للشغل تاني. بالرغم من الاغراءات الشديده اللي بتيجي لاي حد في الفتره دي، ولا البعض بيقدر يقاوموا والبعض لا، اعتزلنا. انت هتسألني اكيد تفسيري ايه اللي حصل لنا. في حكاية شعبية بتقول ان كل الاعراس والافراح بيكون فيها جن على هيئة انسان وبيشارك بالغنى والرقص، واحيانا بيستغل انشغال صديق او صاحب او قريب عنك في مكان بعيد عن الحفل وبياخد شكله. انا قريت في الموضوع ده، قريت حضرتك وعرفت ان في اسرار واهوال بتحصل. خلصت نوال كلامها وقلت لها طب وباقي الفرقه ست نوال اخبارهم ايه؟ اخبارهم اتقطعت، محدش فينا بيكلم التاني. الله اعلم هم عايشين ازاي، ولا عايشين ولا لا. طيب وانت عايشه ازاي؟ ممكن اعرف انت كويسه ولا حصل حاجه تاني؟ ممكن كفايه لحد كده، أنا مش عايز أتكلم أكتر من كده. براحتك. نادت نوال على المساعدة العجوز بتاعتها اللي كانت بسرعة علشان ترجعها أوضتها. وهي ماشية لاحظت في علامات حرق على رجليها. شكرتها وهي ماشية وقلت لها أنا متشكر جدا على اللقاء ده. خرجت وعمال أفكر، هل القصة الشعبية اللي بتقول عليها دي حقيقية فعلا؟ هل ممكن أكون في فرح ويكون في وسط المعازيم وأنا مش واخد بالي حد أنا أعرفه، بس يكون في الحقيقة هو جن ومتشكل على هيئة اللي أعرفه ده؟ هل فعلا الأسطورة الشعبية دي حقيقية فعلا؟ كنت خارج من بيت الست نوال وكانت الساعة 9 بالليل. نسيت أقول لكم إن أنا طلبت منها عنوان البيت وقالت لي حاضر وأخدته. الفضول اللي عندي الإعلامي بيقول لي لازم أروح البيت وأصور حتى شوية صور من بره. اتصلت على زميلي فريد، هو مصور محترف وبيشتغل معانا. قلت له فريد في حاجة مهمة جدا، قابلني عند العنوان ده وهات معاك كاميرا التصوير وكان فيلم احتياطي علشان عندنا سابق كبير جدا. وفعلا فريد جالي ووصلنا عند البيت ده، كانت الساعة 11 بالليل. البيت فعلا في منطقة هادية، حاولت أشوف أي حد من الجيران أسأله لكن مفيش حد. طلبت من فريد ياخد كام صورة للبيت من بره، فعلا أخد الصور ولقيته بيقول لي واحنا مش هندخل جوه ولا ايه؟ ها؟ ندخل جوه؟ ايوه، هو انت جايبني هنا عشان اصور البيت من بره؟ طالما بيت مهجور ما ندخله جوه. طيب يلا، ليه لا؟ قربنا من باب البيت وزقيته، اتفتح. صوته قديم مزعج، تزييقة الباب مخيفة كأنها حد بيتعذب. وقفت في مكاني، الله أعلم ده حقيقي ولا كان تهيؤات. لمحت حاجة بتتحرك بسرعة وسط الضلام. فريد قال لي ايه وقفت ليه؟ لا أبدا مفيش حاجة. مشينا ببطء لحد السلم اللي بيطلع للدور التاني، وبدأ يصور صور فوتوغرافية في الدور اللي احنا فيه. نور فلاش الكاميرا كان عمال ينور من وقت للتاني، ومع نور الفلاش، مع كل خبطة فلاش، مرة أشوف ستات صارخات فاتحين بقهم على الآخر لكن ملهمش صوت. مرة أشوف ناس مشنوقة ومتعلقة في السقف. مرة أشوف ناس في الأرض بتزحف. لكن فريد اللي المفروض إن هو اللي بيصور مش شايف أي حاجة من الحاجات دي، أو حتى ما بيتكلمش، فأنا ما بسألش. لحد آخر نور من الفلاش لقيت حد واقف وشي وفتح بقه على الآخر. طلعت على السلم بسرعة ووصلنا للدور التاني. سمعنا خبطة، خبطة شديدة جدا. بصيت لفريد، ما تقولش ان انت ما سمعتش الخبطة دي انت كمان. لا لا سمعتها سمعتها. هو مش المفروض البيت ده مهجور وفي حد موجود هنا غيرنا ولا ايه؟ انا عارف. بصيت حواليا، كنت قلقان مش هكذب، خايف. بدأنا نصور كام صورة في الدور التاني لحد ما قررنا نطلع الدور التالت. صرخة صرخة شقت الليل. فريد قال لي لا الموضوع كده، لا بيدخل في حاجة تانية خالص. انت ما قلتليش ان البيت ده مسكون، دي مش صرخة بني آدمين اصلا. الصرخة اتكررت، اما فريد ما تحملش وجري وهو عمال يزعق ويصرخ ويقول البيت مسكون، البيت مسكون، انا مش هقعد هنا لحظة تانية. من كتر رعبه رمى الكاميرا. اخدت الكاميرا. الدور الارضي كله اوض مقفولة وممرات ضلمة. فضلت انور نور الفلاش بصور بيه. طب افتح الاوض ولا ادخل جوه ممر من الممرات دي؟ لحد ما سمعت صوت من ورايا بيقول لي اوعى تبص وراك، اوعى تبص وراك. حاضر، انت مين؟ مش نوال حكيت لك عنها؟ مش عرفت كل حاجة؟ هي نوال ما بتكذبش؟ هو انتوا بجد حقيقيين؟ يا جاهل. في الوقت ده حسيت بإيد، إيد بتمسكني من كتفي من ورا وبتيجي عند رقبتي، إيد بردة ناشفة جامدة. اتلفت بسرعة ورايا وضربت نور فلاش الكاميرا في وشه، صرخ وشفت أبشع وش ممكن أشوفه في حياتي، وش متحلي، سنانه متكسرة، عيني واسعة على الآخر، شعره مش موجود. نزلت أجري أجري أجري لحد ما وصلت عند باب الخروج. الباب كان مفتوح وبيني وبينه أقل من مترين، لكنه اترزع اترزع وتقفل، وسمعت همهمات وصوت من حواليا، وبنور الكاميرا بنور الفلاش فضلت أصور أصور أصور. شايفه ناس كتير حواليا مع نور الفلاش كل مرة بيقربوا أكتر، لابسين أسود ملامحهم جامدة صامتين. مع نور الفلاش بصيت على رجليهم، رجلين حيوانات. مع كل نور فلاش بيقربوا بيقربوا لحد ما بقيت وسطه. مش فاكر اي حاجة غير اني وقعت من طولي، وقعت من طولي وسطه. مر علي قد ايه معرفش، لكني فقت فقت ولقيت نور اليوم الجديد بيبدأ. خرجت من البيت ومفيش حاجة موجودة فيه، وأنا على يقين بصحة كل كلمة نوال قالتها. كلمت فريد واتخانقت معاه إنه سابني وهرب، وتقابلنا وفتحنا الصور، وكانت الصدمة صور مخيفة للبيت من جوه. مر على الموقف ده كام يوم، وطول الكام يوم دول في هاتف في ودني بيجي لي وانا صاحي وانا نايم، ويحذرني من اني ازيع اللقاء ده باي شكل. فكان القرار ان اللقاء مع نوال مش هيتزع، وانا شلته في مقتنياتي. لو حد لقى من الورثة او وقع في ايد حد، انا مش مسؤول عن انك انت اللي هتنشره. لو التسجيل ده واللقاء الصوتي ده وقع في ايدك وسمعته، بحذرك انهم مش هيسيبوك. أما أنا هيحصل لي إيه؟ الله أعلم، لكن أنا على يقين إن أنا لو ما نشرتوش هيسيبوني زي ما سابوا نوال في حالها. لكن لو أصريت إن أنا أتكلم، زي ما شمس اتكلمت وعرفت إنها حكت لقرايبها وحكت للناس كلها، هيكون مصيري هو نفس مصير شمس. كل اللي أقدر أقوله، لو التسجيل الصوتي ده وقع في إيد أي حد، يقف عندك. ما تنسوش ان في معرض الكتاب الجاي ابتداء من يوم 23 يناير رواية نادر فودة 5 هتكون موجودة في معرض الكتاب، وهكون انا موجود في معرض الكتاب، ونتقابل هناك ان شاء الله كلنا. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 99، وزي ما قلنا لكم النهاردة القصة حقيقية ومبنية على أحداث حقيقية. حصلنا على تفاصيل أكتر من البوست المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بطرقنا الخاصة علشان ننقل لكم القصة بالكامل. يا رب يكون القصة الحقيقية النهاردة عجبتكم، ياريت تدخلوا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، هي فيها فوق 500,000 مشترك، وتعملوا سبسكرايب، تعملوا علامة الاشتراك وتفعلوا علامة الجرس، وكمان تدخلوا على قناة رعب كلام معلمين. القناتين الاثنين بينزل عليهم رعب بالتناوب، وكل قناة عليها الرعب الخاص بيها. أما هنتقابل في الرعب أنت تاني يوم الخميس الجاي الساعة 12 بالليل. كمان ما تنسوش برنامج صباحك ومطرحك، موعيده من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. وأخيرا جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، ياريت تنضموا لي، الجروب فيه فوق 70,000 مشترك. لو في جروب فيه 12,000 أو 11,000 أو 10,000، ده جروب لا يخصنا تماما. الجروب بتاعنا فيه في بداية 70,000 مشترك، اسمه بالعربي عيلة أحمد يونس. سيبكم على ألف خير، وصباح على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.